بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس بابا جديدا من أبواب مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عقد بابا قبل هذا وسماه باب كراهية الفتية، أو باب الفتية وما فيه من الشدة، وثم عقد هذا الباب فقال باب دون أن يذكر له ترجمة أو بدون عنوان. وهذه طريقة استخدمها عدد من أهل العلم بخاصة في كتب السنة، فإنهم يذكرون الباب بدون ترجمة، وقد أكثر منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، والغالب في مثل هذه الأبواب التي بدون تراجم أن تكون تابعة لما قبلها، ويجعلها المصنف كالفصل، يجعل كلمة باب مثل الفصل من الباب السابق. ولأجل ذلك بعض رواة الكتب المسندة يحذفون كلمة باب أحيانا، لأن الاتصال بينهما ظاهر. فبعض يعني تجد في مثلا في بعض إذا روي مسند، مثلا مسند الدارمي روي من طريقين، تجد أن أحد الطرق يحذف كلمة باب لأنه يرى أنها متقاربة. ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري يقول: الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به كصنيع مصنف الفقهاء، يعني كما يصنع الفقهاء حينما يضعون بعض الأبواب بدون عنوان، لأنهم يعني كالفصل لما قبله. ومن الفوائد هنا أن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مسنده هذا، يعني استعرضته بسرعة، لم أجد له في هذا الكتاب بنفس هذا العنوان باب إلا هنا في المقدمة، يعني ذكره بدون ترجمة، وباب آخر في كتاب الطهارة. ولكن مر معنا في المجالس تقريبا قبل 3 مجالس أو 4 أن في بعض النسخ كلمة باب ولم تعتمد، أرأوا المحققي المسند جميعهم بأنها لم ترد إلا في إحدى الروايات. لكن الذي موجود في المطبوع من المسند الدارمي اليوم لا يوجد إلا فيه عنوانان فقط بمعنى باب. فمعناه أنه أن الإمام الدارمي لم يكثر من هذا الصنيع، لم يكثر من هذا الصنيع. ثم قد يكون الإمام الدارمي سودها أو تركها دون كتابة مبيضة ليكتب لها عناوين فيما بعد، ولم يكتب ذلك ولم يفعل ذلك. لكن على كل حال، على اعتبار ما ذكره العلماء ومنهم ابن حجر في أنه يكون الباب بدون ترجمة متعلقا بما بعده، فوجه تعلق هذا الباب الذي نقرأه هذا المجلس أن الذي قبله كان بعنوان الفتية وما فيه من الشدة، والدارمي رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب آثارا عن عدد من الصحابة ومن بعدهم في وصف من يفتي بغير علم، وأنه أحمق وأنه مجنون، وما ينبغي أن يفعله من لا يعلم بأن يقول الله أعلم أو لا أدري، فهذا الباب هو في الحقيقة كالنتيجة لما قبله، فإن الواجب لا يفتي إلا بعلم، ونتيجة ذلك ما وصفه به بعض الصحابة والتابعين من الحمق والجنون، وأن الواجب عليه ليخرج من هذه اللائمة أن يقول لا أعلم أو لا أدري أو الله أعلم. يعني هذا ما ظهر لي من وجه مناسبة هذا الباب لما قبله. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمشي عن أبي وائل عن ابن مسعود. هذا الإسناد صحيح، رواه أيضا الخطيب وابن عبد البر والبيهقي في المدخل وغيرهم، ولكنه روي في عند غير الإمام الدارمي بلفظ في كل ما يسألونه، يعني رواية ابن مسعود عن أو رواية الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون، لكنها وردت عند الآخرين عند من رووها بأنها بلفظ في كل ما يسألونه، والسؤال يعني والاستفتاء داخل في السؤال، لأنه قد يسأل عن يعني ليس من باب الاستفتاء، وإنما من باب أمور قد لا يعلمها الإنسان يعني كأمور الدنيا. وأيضا في بعض روايات هذا الأثر: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. وعند أبي خيثمة زيادة قال الأعمش، وهو الراوي عن أبي وائل، قال الأعمش: فقال لي الحكم: لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي. فهذا قول الحكم للأعمش، يعني أنه لو علمت بهذا الكلام لتوقفت عن الفتوى في كثير مما أفتي. هذا ما يتعلق ب يعني ما يتعلق بسند هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. فيه مسائل من مسائله يعني شدة أمر الفتيا، ومنها أيضا أن العالم ينبغي له أن لا ينساق خلف كل الأسئلة والاستفتاءات. أنا ذكرتها في غير مجلس، قلت إن الفتوى أو تلقى أو استقبال الجماهير فتنة ذلة للتابع، فتنة للمتبوع، فتنة. ولذلك القوي في نفسه العالم الحق هو الذي لا ينساق خلف هذه الأمور، فلا يفتي بغير علم. فيها أيضا تحذير ابن مسعود من الجواب عن كل سؤال، لأن ذلك مظنته الزلل. وأيضا فيه أنه إنما وصف بالجنون لأنه سيقوده إلى العجب، لأنه إذا كان يفتي في كل شيء سيقوده ذلك إلى العجب، والعجب نوع من أنواع الجنون، أنه عجب بالنفس. واستصحاب أيضا وأنه أيضا يعني العجب يقوده إلى عدم رفض الإجابة على أي سؤال. وفيها نصيحة العالم لغيره بما جربه وعرف، لأنه يقول إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى أو في كل ما يسألونه لمجنون. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام أو وال، ورجل تعلم ناسخ القرآن من المنسوخ. قالوا: يا حذيفة من ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب أو أحمق متكلف. نعم، الذي بعده. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة قال: قال حذيفة رضي الله عنه: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. قال: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: وأمير لا يجد بدا أو أحمق متكلف. ثم قال محمد: فلست بواحد من هذين، وأرجو ألا أكون من الثالث. نعم. هذان الأثران في هذا الباب يعني سيتكرر معنا عدد من الآثار يكررها وهي بنفس اللفظ لكن يكررها لتكرار الطرق أو لأن في بعض الروايات زيادة. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن حذيفة قال. هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه بين لعدم سماع محمد بن سيرين من حذيفة، وأخرجه أيضا الخطيب وابن عبد البر، لكن كله بالانقطاع، لكن الأثر صحيح بالإسناد الذي بعده لأنه من رواية محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة، وهو قوله: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة قال حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة رضي الله عنه. وهذا الإسناد صحيح، أبو أسامة هو محمد هو حماد بن سلمة، ورواه أيضا هذا الأثر بالإسناد الثاني ابن الجوزي في نسخ القرآن ومنسوخه. يقول حذيفة: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام أوال، ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ. قالوا: يا حذيفة من ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب أو أحمق متكلف، يعني هذا هو الثالث من الذين يفتون. أحمق الحمق هو يعني نوع من العجلة، فلان أخذته الحمقة فطلق، يعني التعجل غضب بسرعة فتعجل، ومتكلف يعني تكلف ما لا يعلمه. ثم في الرواية الثانية عن أخبرنا عبد الله بن سعيد أخبر أنباءنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة قال حذيفة رضي الله عنه: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وأمير لا يجد بدا. في بعض المطبوع قال: وأمير لا يخاف، وهذا تصحيف يحرف المعنى الحقيقة، يحرف المعنى، ليس له أمير لا يخاف، كيف لا يخاف؟ ما لا يعني لا فائدة منها أو لا ثمرة أو لا دلالة منها على إباحة أنه يفتي أو أنه يعني لا يرد أي سؤال، لا يخاف الأمير، لا يخاف أكيد. فلذلك لا يجد بدا يعني أنه لا محيص له عن الإجابة على أسئلة الناس، لا محيص له. قال: أو أحمق متكلف، أو أحمق متكلف. هذان الأثران يعني مسائلهما متفقة. أولا أنه ينبغي أن لا يفتي إلا عالم بالقرآن ناسخه منسوخه، وأيضا أهمية تعلم علم الناسخ والمنسوخ، لذلك هذا الأثر يذكره أهل كتب الناسخ والمنسوخ كما رواه أيضا ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه له. وأيضا فيها تميز عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثناء حذيفة عليه بأنه يعلم ناسخ القرآن من منسوخه، وفيها أيضا ثناء العلماء بعضهم على بعض فيما يحسنونه، فيها أن من يفتي بدون علم أحمق، وأن من أنواع الحمق الفتوى بغير علم، وفيها أيضا أن الفتوى قائمة على كتاب الله عز وجل، لأنه اشترط في الفتوى أن يكون عالما بناسخ القرآن المنسوخ، فيها أن ما لا أن المنسوخ لا يفتى به، أن المنسوخ من القرآن وهو قليل لا يفتى، لا يجوز الفتوى به، لأنه ما فائدة من اشتراط حذيفة أن يكون الإنسان يعلم ناسخ القرآن منسوخه إذا كنا نجيز له أن يفتي بالمنسوخ. وفيها أيضا عدم ثقة الإنسان بنفسه، وهذه غالبا ستأتي في كل الآثار القادمة، والخوف من الزيغ، ينبغي الإنسان أن يخاف على نفسه من الزيغ، بخاصة إذا كان عالما، ولا يأخذه العجب والثقة بالنفس بأن يفتي في كل شيء. يعني ويمكن أن قال فيها قوله إمام، رجل إمام أو وال، يعني إمام المسلمين أو وال في ولاية، في محافظة، في قطاع، في مقاطعة، وهكذا. يعني أن إجابة الوالي التي ذكرها حذيفة هنا لا تقتضي أن يجيب بدون علم، ولكن إجابته اضطراره لعدم الإجابة وليس الفتوى. يعني أنهم يأتون إليك الناس فيسألونك وأنت وال وتقول لا أدري، لا يحسن بك أن تقول ذلك، لأنك إذا قلت ذلك ذهب الناس إلى غيرك. فمن الإجابة إجابة الوالي أن يدلهم على من يجيبهم، اذهبوا إلى فلان يدلكم، أو يعني الجهة الفلانية تجيبكم، هكذا. هذا قصده، لأنه لا يمكن أن نجيز حتى وإن كان واليا أو إماما أن يفتي بغير علم، وإنما المقصود هو ألا يردهم وألا يتمنع منهم، لأنهم ولاك الله عز وجل هذا الأمر. مثل الأب، الآن الابن الصغير يثق في والده ثقة عمياء، فلو أنه سأل والده مرة ومرتين وثلاث وأربع، وكل مرة يقول لا أدري أو لا علم لي أو لا تسألني، لا تكرر عليه السؤال، أي من سيسأل؟ سيذهب إلى غيرك ويسأله. فإما إن كنت تعلم أن تجيبه بعلم، أو أن تدله على وجه الصواب أو كيف السؤال أو أين يجد الجواب. فيه أيضا أن من الولاية أن لا يحوج الوالي الناس إلى من لا يحسن الإجابة، لأن حذيفة قال إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: أمير لا يجد بدا، وفي الرواية الثانية قال رجل إمام أول. يعني أنه إذا لم يفتهم، مفهوم ذلك الكلام أنه إذا لم يفتهم فهم سيحتاجون إلى الذهاب إلى شخص لا يحسن الفتوى. ففي من فوائدها أن من الولاية أو من حسن تدبير الولاية أن لا يحوج الوالي الناس إلى من لا يحسن الإجابة، بل عليه أن يتولاها بنفسه وإرشادهم. فيها أيضا يمكن القول من هذه الوالي والإمام أن للإمام ضبط الفتوى حيث يمنع الناس من أن يسألوا أي شخص. فيها أيضا أن التكلف في كل شيء منهي عنه، وفي باب الفتوى أعظم، لأنه قال أو متكلف أو أحمق متكلف. ثم جواز ثناء الإنسان أو كلام الإنسان عن نفسه في قول محمد الراوي عن أبي عبيدة، يعني قوله فلست بواحد من هذين وأرجو ألا أكون الثالث، جواز كلام الإنسان عن نفسه وعدم وأيضا يعني عدم ثقته فيها، يقوله وأرجو أن لا أكون الثالث، ونحن أيضا نرجو أن لا نكون الثالث، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم، فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال الله عز وجل أعلم، وقد قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم، هذا الأثر أو هذا الحديث، هذا الحديث إسناده صحيح، فكيف قلنا إنه حديث؟ لأنه في الحقيقة هو جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقال أخبرنا جعفر بن عون قال عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الأثر هو جزء من حديث طويل رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، منها موضع ذكره في أصله قصة، يعني أن هذا الأثر

إذا سئل صحيح، فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال الله عز وجل أعلم، وقد قال الله لرسوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا متكلفين. وتكلف هو الذي يعني قام بالأمر رياء أو تصنعا بغير رغبة منه. وهذا الأثر فيه يعني مسائل، من المسائل التي فيه أن من علم علما فيجب عليه بثه، وأيضا أن الإنسان يقول لما لا يعلم الله أعلم، فيها أيضا إثبات العلم لله عز وجل بكل شيء وأن الله بكل شيء عليم، وفيها أيضا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يعني نسبته ما لا يعلمه إلى الله عز وجل، وفيها الاستشهاد على المسألة بالدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود استدل بقول الله عز وجل لرسوله، وفيها النهي عن التكلف في الأمور كلها وفي خاصة في الفتوى وفي العلم، وفيها أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم، هذه معنى في كل المسائل في كل الأثار، تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم، هذا علم أن تعرف ما تعرفه وما لا تعرفه، أن تفرق بين ما أنت عندك فيه علم وما ليس عندك فيه علم، هذا أيضا علم بذاته. أيضا فيه أن القول فيما قول الإنسان فيما لا يعلم نوع من التكلف. وأيضا فيه في القصة التي ذكرناها إنكار العالم على من يراه يتكلم بدون علم، مع أن ابن حجر لما جاء في تصحيح هذه الرواية أو في الشرح قال أن ما ذكره هذا الرجل من كندة ورد بطرق صحيحة عن ابن عباس، لكن عبد الله بن مسعود ما كان يعلم بما كان يقوله. وفيها جواز يعني في الرواية التي ذكرناها عن البخاري جواز رفع الأمور المستنكرة إلى العالم، وفيها عدم تخويف الناس لأنهم لما سمعوا موعظة هذا الرجل من كندة ارتعبوا وخافوا، وأن لأن يكون مثل ذلك الحديث ممن يعرفه الناس، ومستنكروا ذلك لأنهم ما يعرفون هذا الرجل من كندة، وإلا لو كان قاله عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود لا وثق الناس فيه. فيها إلماحة لطيفة بأن طالب العلم إذا كان الناس لا يعرفونه فلا ينبغي له أن يأتي بالغرائب من المسائل حتى وإن كانت ثابتة، حتى لا يستهجن ذلك منه، لأن العلم يعني نوع من تعليم الناس أن تكون لك منزلة عنده، أن يعلم الناس أنك عالم، فكونك تأتي بأمور تستغربها عقولهم حتى وإن كانت صحيحة هذا فيه قد يكون فيه رد لقولك. ولذلك ينصح طالب العلم في بداية طلبه أو العالم في بداية يعني ظهوره لا يأتي بأقوال مخالفة لما عليه العمل، إذا لم يكن العمل في على الذي يعمل به الناس باطلا وأنه كان بفتوى حتى لا تستنكر عليه، حتى يكون له مكانه ومنزلة، عند ذلك يمكن أن يبين هذه الأقوال التي يتبنها إذا كان يدين الله بها. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أبي رجاء عن أبي المهلب أن أبا موسى رضي الله عنه قال في خطبته من علم علما فليعلمه الناس وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين يكون من المتكلفين. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أبي رجاء عن أبي رجاء عن أبي المهلب أن أبا موسى رضي الله عنه قال في خطبته. هذا الإسناد منقطع، فأبو رجاء لم يسمع من أبي المهلب، وهو أيضا من مفردات الدارمي رحمه الله تعالى، ولم يروه غيره. قال عن أبي أن أبا موسى رضي الله عنه قال في خطبته من علم علما فليعلمه الناس، يعني ليبينه لهم، وفي بعض النسخ المطبوعة فليعلم، الناس، لكن الظاهر أنها فليعلمه كلها، يعني لا لا لا أثر لتغير اللفظ هنا. وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين، فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين، يعني يخرج من الدين ويكون من المتكلفين. المتكلفين سبق الكلام عنها. هذا الأثر فيه بعض الفوائد كلها سبق غالبها، لكن فيها يعني التحذير من القول على الله بغير علم. وأيضا يمكن أن يقال أن المقصود بالخروج من الدين الذي ذكره أبو موسى رضي الله عنه هو باعتبار النهاية، باعتبار النهاية، وأن ذلك سيؤول به حتى يمرق من الدين، وهو تجرؤه، يعني تجرؤ الإنسان أن يقول ما لا علم له به سيستمر به هذا الأمر حتى يخرج من الدين بأن يقول على الله أمورا شركية أو مخالفة فيخرج من الدين، لا أن الفتوى بغير علم سبب لخروجه من الدين. وهذا جائز في في في ألفاظ العرب، يعني أن تذكر النهاية مع أنه قد لا يصل إليه، لكن باب التحذير، باب التحذير فيها جواز التحذير في الخطبة من الأمور التي تقع من البعض إذا كانت مضرتها متعدية. ويقول قال في خطبته، من علم الخطبة يسمعها الناس، يسمعه العالم أو يسمعه المفتي والمستفتي، فقال من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين. فالآن هو تكلم عن هذا الموضوع، هو يتكلم عن المفتين، لكن يجوز أن يتكلم عن الأمور التي تقع من البعض إذا كانت مضرتها متعدية للآخرين. فهو يتكلم عن مسألة تتعلق بالمفتين لكن مضرتها تعود على المستفتين، فيعني أن يعني كأنه يقول إذا لم يفتوكم فاعلموا أن هذا دليل على أنهم أنهم قالوا لا نعلم، ليس عيبا فيهم ذلك. عدم فيها أيضا عدم سؤال من لا يعلم، لأنه قال وإياه أن يقول ما لا علم له به، وكونه يقولها عند الناس ففي الخطبة، إن اعتبرنا هذه الخطبة خطبة الجمعة، فإنه يسمعها الناس، كانه يقول لهم لا تستفتوا من لا يعلم. أيضا فيها في المسائل السابقة معرفة الإنسان قدر نفسه، معرفة الإنسان قدر نفسه وأن لا يعجب بها. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن عون، نقرأ الأثرين جميعا. نعم. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وزادان قال قال علي رضي الله عنه وبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال يا بردها على الكبد أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، أن يقول وإلا أن تقول. عندي شيخنا في هذه النسخة أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. نعم. هذا للأثران. الأثر الأول قال عنه الدارمي أخبرنا عمرو في بعض النسخ عمر المطبوعة، عندي نسخة مطبوعة عمر والصواب عمرو. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وزادان قال علي رضي الله عنه. هذا الإسناد رجاله ثقات لكن إسناده منقطع، لكنه منقطع لأن خالد بن عبد الله لا متأخر السماع من عطاء، وأيضا أخرجه ابن عبد البر بهذا الإسناد، وهناك أيضا انقطاع بين أبي البختري وعلي، أبي البختري وعلي. الإسناد الثاني يقول فيه أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي، هو إسناده ضعيف لا ولا هو أيضا هو لأنه منقطع، فشريك تأخر سماعه من عطاء وأبو البختري لم يسمع من علي كما سبق أن ذكرنا. وأيضا هذا الأثر أخرجه الخطيب من طريقين، أخرجه الخطيب البغدادي من طريقين، فقد يكون يعني إن صح أن أن أن أن يعني، لكن كلها أحد الأسنادين غير سليم، ولكن قد يصح الإسناد بكثرة شواهده، وسيعود ويذكرها المؤلف بعد أثر، سيذكرها الإمام الدارمي بعد أثر، يعني هذا بعده بأثر سيذكر، سيعيد ذكر هذا الأثر عن علي. قال في الأثر الأول، قال علي رضي الله عنه: وبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. هنا نسبها إلى نفسه، نسب القول إلى نفسه، هكذا عندي في النسخة المطبوعة. والرواية الثانية قال عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: يا بردها. ففرق بين اللفظين، هناك وبردها وهنا يا بردها على الكبد، أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. فهو أتاها بصيغة المخاطب، فكأنه في الرواية الأولى يتكلم عن نفسه، وفي الرواية الثانية يخاطب غيره، فلذلك يعني محتمل، لأن المخطوطات أحيانا النسخ الخطية لا تكون منقوطة، يعني فاشتباه الياء بالتاء محتمل كثير جدا. قوله وبردها يعني نداء، يا بردها نداء بمعنى يعني سهولتها، فإن الأمر الشديد في الغالب ينغص على صاحبه، يعني فكأنه يقول ما أحبها إلي لسهولتها أو لما فيها من راحة النفس وسلامتها، فكأنه عود نفسه على قول ذلك فصارت سهلة عليه. الآن في تخاطبنا يعني سؤالي يعني كلام الناس بعضهم لبعض، قد تجد الشخص يقول كلام باطل، تقول يا بردها على لسانك، يعني كيف تساهلت أن تقول مثل هذا الكلام، معناها أنك لا يمكن، مثل الشخص الذي يجلس معك في المجلس ثم يلعن، تقول يا برد وبهذه الطريقة تلعن، لأنك ما تعودت على اللعن إلا أنه صار سهلا على لسانك. هذا معنى قول علي بن أبي طالب، يعني أنها سهلة علي أني تعودت على هذا الكلام، وهو يتكلم عن نفسه. ثم في الرواية الثانية أنت لو قلت لا أعلم ترى كأنك بردت على كبدي، لأنني أحب أن أسمعها بكثرة أو أسمعها بكثرة. من المسائل يعني ما يستفاد من هذا الأثرين أو الأثر، أن الواجب على من لا يعلم أن يقول، أن يقول لا أعلم أو الله أعلم. وفيها أيضا تحريم أو نهي عن القول على الله، القول بغير علم. وفيها أن من رجاحة عقل العالم تعوده على قول لا أعلم أو الله أعلم. وفيها أيضا فقه علي بن أبي طالب وعلمه وقوته، قوة شخصيته رضي الله عنه. وفيها التفريق بين ما ينبغي الإفتاء فيه وما لا ينبغي، بين ما ينبغي الإفتاء فيه وما لا ينبغي، لأنه قال يعني إذا سئلت عما لا أعلم نقول لا أعلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمير بن عرفجة قال حدثنا رزين بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا. قالوا: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون الله أعلم. نعم. هذا الأثر رواه الإمام الدارمي، يقول: أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا عمير بن عرفجة حدثنا رزين أبو النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الأثر هو أولا من مفردات الدارمي، لم يروه غيره من العلماء، والمحققون هنا كلهم يقولون أنهم أن رزين أبو النعمان لم يوجد له ترجمة، فقد يكون فيه مجهول، يعني فيه شخص مجهول، فسناده فيه نظر. يقول علي رضي الله عنه: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا. قالوا: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون الله أعلم. يعني أهربوا من الموضوع، أنقذوا أنفسكم. قالوا كيف يعني ننقذ أنفسنا؟ قال تقولون الله أعلم. ففيه الحذر من الإفتاء بغير علم، وفيه أيضا تشبيه مكابدة النفس بالحرب والهروب منها لعدم القدرة. يعني وجه الشبه بين الصورتين أن الإنسان الذي لا يعلم هو كالمقاتل في الحرب الذي ليس معه سلاح، الذي ليس معه سلاح ليس له إلا الهرب. فعلي بن أبي طالب شبه علم الشخص بالسلاح الذي يتدرع به أمام الناس، وهذا من حسن وصفه رضي الله عنه. فيها أيضا نصيحة علي بن أبي طالب رضي الله عنه للناس وحرصه عليهم، وفيها أيضا اعتراف أن اعتراف الإنسان بعدم علمه ليس ضعفا، ليس ضعفا، هذا من تمام العقل. أن تقابل شخص مع مسلح وأنت ليس معك سلاح فتهرب، هذا لا يعتبر ضعف عقل، بل هذا من تمام العقل. فكذلك الإنسان إذا سئل عما لا يعلم وقال لا أعلم، هذا لا يعد، هذا ليس هروبا، بل هو انتصار وقوة، لأنك ما دمت لا تعلم فكأنك تقاتل بدون سلاح، وذلك العلم سلاح ما في شك. وفيها أيضا أنه ليس كل الهرب مذموم، فالهرب الذي فيه مصلحة للإنسان ممدوح. فيها أيضا أن الانتصار على النفس أهم من الانتصار أمام الناس، لأن العالم وطالب العلم إذا سئل فهو يعيش بين معركتين، معركة مع نفسه في ذاته ومعركة مع الناس، هو يريد لا يريد أن يظهر أمام الناس بأنه لا يعلم فيحاول الإجابة بكل ما يستطيع، ومعركة مع نفسه أن, أن, أن, أن ينصرف يهرب من أي مسألة لا يعلمها فينتصر على نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، الشيطان حريص على إغوائه. ولذلك قول علي بن أبي طالب في الأثر الذي السابق والذي بعده وبردها على الكبد صدق، إذا تعود الإنسان خلاص صارت عادية، صارت سهلة عليه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مسلم الباطين عن عزرة التميمي قال قال علي رضي الله عنه وبردها على الكبد 3 مرات، قالوا وما ذاك يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. نعم، هذا الأثر تتمة للأثرين السابقين، وإسناده ضعيف لأن محمد بن حميد مر معنا غير مرة قلنا إنه ضعيف. وعزرة لم يروي عنه إلا مسلم البطين، فهو من المفاريد، فهو من المفاريد، لكنه يمكن أن نعتبره تأكيد أو للطريقين أو شاهد للطريقين السابقين، فقد يصح هذا الأثر بناء على كثرة شواهده، والمسائل المستفادة منه سبقت كلها، لكن أيضا فيه يعني يمكن أن يستفاد من هنا قوله أخبرنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن منصور عن مسلم البطين عن عزرة التميمي قال قال علي رضي الله عنه وبردها على الكبد 3 مرات. فهذا فيه تكرار الكلام من باب التنبيه والاهتمام، تكرار الكلام من باب إذا كان لقصد التنبيه والاهتمام. وقالوا وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. ففيها أيضا إثبات العلم لله عز وجل وأهمية نسبة العلم إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، وفيها جواز استخدام أسلوب الاستفهام للتشويق، التشويق أو جواز الكلام ذكر الكلام غير المفهوم من باب التشويق، لأنه وبردها على الكبد، وش وبردها على الكبد؟ ثم يكررها علي مرتين وبردها على الكبد وبردها على الكبد. فجواز الاتيان بكلام غير مفهوم المعنى من باب التشويق ليسأل الناس عن ذلك. نعم. قال رحمه الله أخبرنا ثروة بن أبي ثروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا علم لي بها، فلما أدبر الرجل قال ابن عمر نعما، قال ابن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. نعم، هذا الأثر أيضا سيرد مرة بعد قليل مرة ثانية. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهرين عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر. هذا الإسناد صحيح، وأيضا أخرجه الخطيب البغدادي وابن عبد البر. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا علم لي بها، يعني ما عندي علم، فلما أدبر الرجل يعني ذهب قال ابن عمر نعم ما قال ابن عمر، يعني عمر ابن عمر يمدح نفسه نعم ما قلت أنا، يقصد نفسه، سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. هذا فيه يعني فضل أو يعني فضيلة عبد الله بن عمر في أنه رغم فقهه وأنه من فقهاء الصحابة إلا أنه قال لما لا يعلم لا أعلم. فيها جواز مدح الإنسان نفسه إذا كان في ذلك مصلحة، لأنه أمام الناس قال نعم ما قال ابن عمر حتى لا يستنكرون. وفيها جواز قول لا علم لي بالشيء لما لا يعلمه المسؤول لا علم لي به، يعني جواز الآن عندنا الله أعلم ولا أعلم ولا علم لي به، وسيأتي ألفاظ أخرى. قال أيضا من ضمنها أيضا فيها عدم الاستكبار من عدم الإجابة، يعني ما تستكبرها عدم إجابة ذا السائل حتى وإن كان قاصدا المسؤول، لأنه يقول أتى رجل، في رواية ثانية يقول أتى رجل عبد الله بن عمر أنت مقصود، ومع ذلك قال لا علم لي. فلا ينبغي لطالب العلم ولا للعالم أن يستكبر أو يستكثر أنه يأتي شخص يقصده ثم يقول لا علم لي. نعم. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي قال لا أدري نصف العلم. نعم، هذا الأثر أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي قال لا أدري نصف العلم. هذا إسناده صحيح وأخرجه الخطيب وهو مشهور، مقولة مشهورة لا أدري نصف العلم، روية عن الشعبي وعن غيره. فيها فضل قول لا أدري، هذه أيضا هي العبارة الرابعة معنا في هذا الباب. وفيها أيضا مثل ما قال ابن حجر في شرحه لبعض الأحاديث أن الشيء إما معلوم وإما غير معلوم. إما الأشياء الشيء إما معلوم نعرف كنهه، وإما غير معلوم لا نعرف كنهه، فنقول عنه لا أدري. فلذلك صارت لا أدري نصف العلم. يعني لو قيل لك كيف فيش معنى كلام الشعبي لا أدري نصف العلم، نقول أن الشيء أصلا إما أن يكون معلوما فنعرفه ونجيب عنه، وإما أن يكون غير معلوم فنقول عنه لا أدري. فإذا صارت لا أدري نصف العلم، صارت إذن لا أدري نصف العلم. وفيها أيضا أن وهذه تستفاد هنا وفي الآثار السابقة أن العالم لا يشترط فيها أن يعلم كل شيء، لا يشترط في العالم أن يعلم كل شيء. وهذه أم الدواهي، كونك عالما مقصودا لا يعني ذلك أنك تعرف كل شيء، لا يعني ذلك أنك تعرف الحديث ولا يعني التفسير، لا تعرف، قد تكون فقيها ولا علم لك بالعلوم الأخرى. هذا الآن الذي حدث ما هو أن الإنسان ما إن يتبوأ يعني خاصة في التعليم العالي ويحصل على الشهادات العليا إلا ويظن نفسه قد يعني دون درجة النبوة بقليل، لكن لا، الصحيح أن العالم يقول لا أعلم، ليش لا يعني أن كونك عالما أن تكون تعلم كل شيء، بل العالم لا يشترط فيه أن يعلم كل شيء، لا يشترط فيه أن يكون عالما بكل شيء. ويمكن القول بأن فيه هذا الأثر وفي غيره أن العلم هو الخشية، خشية من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول لا أدري لا أدري. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع أن رجلا جاء إلى ابن عمر يسأله عن شيء فقال لا علم لي، ثم التفت بعد أن قف الرجل فقال نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي، يعني ابن عمر نفسه. نعم، هذا تأكيد للأثر السابق الذي قبل قليل، وإسناده حسن. أخبرنا عبد الله بن مسلمة في بعض النسخ ابن مسلم، وهو تحريف أو تصحيف، قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع أن رجلا أتى عبد الله بن عمر، أتى ابن عمر يعني أتى عبد الله بن عمر، وأخرجه غير الدارمي، أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ، وأخرجه الخطيب، وقال أتى ابن عمر يسأله عن شيء لا ندري ما هذا الشيء، لكن أي شيء كان، فقال لا علم لي، ثم التفت بعد أن قف، يعني التفت عبد الله بن عمر بعد أن قف الرجل، قف الرجل يعني أعطاه قفاه يعني مشى، معناه مشى وذهب، لأن الشخص إذا ذهب عنك أعطاك قفاه، بعد أن قف الرجل فقال نعم ما قال ابن عمر يسأل عما لا يعلم، فقال لا علم لي، يعني ابن عمر نفسه، يعني ابن عمر نفسه. في بعض النسخ سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي، وفي بعضها يسأل عما لا يعلم فقال لا علم لي، يعني ابن عمر نفسه. فيها نفس الفوائد والمسائل التي ذكرناها قبل قليل، عدم ثقة الإنسان بنفسه، وأيضا فضل عبد الله بن عمر إلى غير ذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان عامر إذا سئل عن شيء يقول لا أدري، فإن ردوا عليه قال إن حلفت لك بالله إن كان لي به علم. نعم، هذا الأثر يقول فيه الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا أخبرنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن مغيرة قال كان عامر، يعني عامر الشعبي، يعني بذلك الشعبي رحمه الله تعالى. هذا الأثر إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد كما سبق معنا، وأخرجه الخطيب في الخطيب وغيره، ولكن رواية الخطيب من طريق الهيثم ابن علي عن مجالد قال سئل شعبة عن شيء فقال لا أدري، فقيل له أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين، فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا أخرجه الطريق الذي يعني أخرجه الخطيب به عن أبي حمزة قال سئل الشعبي عن مسألة فقال لا أدري، ولكن احفظ عني ثلاثا، لا تقل لما لا تعلم إنك تعلم، ولا تقولن لشيء قد كان لو لم يكن، ولا تجالس أصحاب القياس فتحل حراما أو تحرم حلالا. المقصود أن هذا الأثر يقول فيه كان عامر إذا سئل عن شيء يقول لا أدري، فإن ردوا عليه يعني أعادوا عليه السؤال تكرار السؤال عليه، ردوا عليه قال إني حلفت لك بالله إن كان لي به علم. في بعض النسخ إن شئت كنت حلفت لك، يعني إن بغيت أنت أن أحلف لك حلفت لك أني لا أعلم، إني حلفت لك بالله إن كان لي به، يعني ما لا تحوجني إلى أن أحلف لك بأني لا أعلم بذلك. هذا فيه عدة مسائل، يعني أن الشعبي فضل الشعبي وكونه يقول لا أدري، وأيضا فيه تكرار جواز الحلف على عدم العلم بالشيء، وفيها حسن تعامل الشعبي مع السائلين فإنه ما نهرهم وإنما زاد في تأكيده ما ذكره، وفيها أيضا كراهية الإلحاح على العالم، خلاص قال لك لا أدري، لا يحتاج، لا تحوجه إلى الحلف في ذلك. نعم. قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم، لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم، وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. نعم، هذا الأثر يقول أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين، هذا إسناده صحيح وهو من مفردات الدارمي، لم يروه غيره، ابن سيرين يقول ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم، يعني أنا ما يهمني أن أسأل عن شيء أعلمه أو لا أعلمه، إن إن إن لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم، يعني قلت ما أعلمه جوابا، ما أعلمه عن هذا الشيء، وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم، فأنا متعود على ذلك. فهذا فيه يعني فضل لابن سيرين وقوته على نفسه. وفيها أيضا أن العلم قسمان مثل ما ذكرنا قبل قليل، ما يعلم وما لا يعلم. وفيها تمييزنا أيضا ما ذكرناه أيضا، التمييز بين المعلوم وغير المعلوم، هذا من العلم. وفيها عدم الحياء من نفي العلم بالشيء، كان يعني ما همني، يعني كان يقول ما همني، إن عين كنت أعلم أبعلمك، وإن كنت لا أعلم سأقول لا أعلم. فهذا دليل على تعويد الإنسان نفسه على ذلك، خاصة العالم. نعم. قال حدثنا هارون عن حفص عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام، إنما كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. نعم. هذا الأثر في آخر أثر في هذا الباب، وهو آخر أثر معنا في هذا المجلس، قال أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش. هذا الأثر سناده صحيح فيما يظهر، وهو أيضا من مفردات الدارمي رحمه الله تعالى. عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، يقول قط حلال ولا حرام، يعني ما كان يقول هذا الأمر حلال أو هذا الأمر حرام، وإنما قال إنما كان يقول كانوا يكرهون. القارئ قرأ يكرهون، وعندي في نسختي يتكرهون، وفي بعض النسخ يكرهون مثل ما قرأ القارئ يكرهون وكانوا يستحبون، يعني أنه ما كان ينسب ذلك يجزم بنسبة العلم إلى نفسه وإنما إلى العلماء. هذا فيه دليل على فضل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، رغم فقهه وأنه من فقهاء السلف التابعين، أنه ما كان يقول يجزم بالحكم وإنما كان ينسب ذلك إلى العلماء. وفيها جواز الجزم بالحل والحرمة، جواز الجزم بالحل والحرمة حسب علم الإنسان، ولا تقول بما تصف ألسنتكم تكون كذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذا نهي من الله عز وجل في الآية أن يقول الإنسان لما لا يعلم هذا حلال وهذا حرام، فهو دليل على أن الإنسان إذا كان يعلم أن يقول هذا حلال وهذا حرام، مع أنه يقوله بحسب اجتهاده، والإنسان ناقص لا يعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفيها أيضا يعني جواز نسبة العلم أو الفتوى برأي الغير، لأنه قال كانوا يكرهون وكانوا يستحبون، مع أنه فقيه وعالم ومع ذلك نسب العلم إلى غيره. وفيها يعني ورعه رحمه الله تعالى في نسبة العلم إلى نفسه. ونقف يعني يكون هذا آخر أثر في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، كما أسأله سبحانه أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم هب لنا من لدنك علما، اللهم يسرنا اليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم دلنا على الخير، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.